عجز من الرسل ولا تستعجل. قال فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، يعني أنهم كذبوا وكذلك نالهم الأذى، مش فقط التكذيب، والتكذيب أذى، لكن أوذوا بالضرب أو بالإهانة أو بالسجن أو بالطرد من البلد أو بالتهديد بالإخراج أو بالتهديد بالقتل، كما قالوا لنوح لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، وقالوا لوط لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، وقالوا يهود إن كل إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فقد نالهم أنواع من الأذى. قال وأوذوا، قال جل وعلا حتى أتاهم، يعني استمر هذا الحال بهم من تكذيب الكفار لهم ومن إيذائهم لهم حتى أتاهم نصرنا، حتى نصرهم الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا ولا مبدل لكلمات الله، لا يستطيع أحد أن يبدل كلمات الله. وكلمات الله هنا هو كلماته الكونية القدرية، فإنه حكم أحكام لا بد أن تكون، منها أن رسله هم الغالبون وأن معارضيهم لا بد أن ينالوا الهلاك والعذاب، فهذا حكم لله تبارك وتعالى. ومنها أنه لا بد أن يكون يعني في كل أمة مؤمن وكافر، والذي خلقهم منكم كافر ومنكم مؤمن، فهذا أمر لا بد أن يكون، ولا أحد يستطيع أن يبدل كلمات الله تبارك وتعالى. ولا مبدل بكلمات الله، كلماته الكونية القدرية وأحكامه نافذة في عباده وخلقه سبحانه وتعالى لا بد أن تكون. ثم قال الله تبارك وتعالى ولقد جاءك من نبأ المرسلين، ولقد جاءك من نبأ المرسلين، يعني ما يثبت هذا أنه قد كذبت الرسل ردوا عليهم. ثم بعد ذلك أنجى الله تبارك وتعالى يعني الرسول مع أهل الإيمان وأهلك الكفار، فأنبأ المرسلين قد حطه الله تبارك وتعالى على نبيه هذا نوح وقومه. ماذا كان، ماذا كان مصير نوح مع المؤمنين مع الذين عارضوه وآذوه وقفوا بوجهه؟ النهاية معروفة، أخبره الله تبارك وتعالى أنه أنجى نوح مع المؤمنين معه في سفينه وأغرق البقية. وماذا كان شأن هود مع قومه، وشأن صالح مع قومه، وشأن لوط مع قومه، وشأن موسى مع قومه؟ فكلهم على هذه المثابة، حصل الأذى، حصل الرد، حصل التكذيب، ثم بعد ذلك كانت في النهاية كلمة الله تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقع ما يعني أراده الله، كلمة الله النافذة فيهم سبحانه وتعالى ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ثم قال الله لرسوله وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وإن كان كبر عليك، كبر معنى هنا شق عليك، يعني الأمر الكبير هو الأمر العظيم الشق عليك. وكان النبي تكذيب قومه كان شاقا على نفسه صلوات الله وسلامه عليه، حتى إنه من شدة الغم والهم بذلك يكاد يموت غما وهما، كما قال له الله تبارك وتعالى لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنا، لعلك باخع نفسك يعني قاتل نفسك ألا يكون مؤمنا، وباخع نفسه حزنا وأسف، كما قال سبحانه وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، يعني باخع نفسك عليهم أسفا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. ثم أخبر الله أن هذه مشيئته، إنا جعلنا من الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فربنا قال وإن كان كبر عليك إعراضهم، يعني شق عليك وزاد همك وغمك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بها، يعني إذا استطعت أن تجد نفقا في الأرض، والنفق هو السرب ترداد في الأرض تسلكه، أو تجد سلما في السماء حتى تأتيهم بآية يعني قاهرة تلجئهم إلجاء وتأخذهم إلى الإيمان أخذا. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم، يعني فافعل. والجواب هنا إن استطعت هذا روح هات لهم آية حتى يؤمنوا بها. وهذا الكلام من الله تبارك وتعالى باين لرسوله أن الهدى هدى الله تبارك وتعالى، وأن النبي لماذا يعني يحزن على هؤلاء القوم الذين قدر الله تبارك وتعالى كونا وقدرا أن يكونوا كافرا، وأن هذه مشيئة الله النافذة فيها. لا داعي يعني الله لا داعي لأن يعني يكبر عليك الأمر ويصيبك الهم والغم بذلك، فإن الأمر بيد الله تبارك وتعالى. وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. والجواب هذا طبعا هذا الشرط، إن استطعت هذا الجواب إيه؟ هذه الآية قال جل وعلا ولو شاء الله لجمعهم، قال الله تبارك وتعالى ولو شاء الله يعني أن يجمعهم على الهدى هكذا فطرة وإلهاما دون مشقة ودون عناء، فيؤتي كل نفس رشدها وهداها فتؤمن. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يجمعهم على الهدى لجمعهم، لأنه قادر على ذلك سبحانه وتعالى ولا يعجزوها، كما قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حق القول مني يعني أصبح القول حقا من الله تبارك وتعالى أن يكون للنار مثواها، أما أن يكون الناس كلهم على هدى فهذا لم يشاء الله تبارك وتعالى ولم يرده كونا وقدرا سبحانه وتعالى. ولو شاء الله يعني جمعهم على الهدى لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين، يعني إياك أن تكون جاهلا بسنة الله تبارك وتعالى. هذه سنة من سنة الله الجارية لعباده. فهل ترى نوح بذل الجهد كل الجهد 1000 سنة وهو يدعو لكن ما دعي القوم، وهذا هود وهذا الصالح وهذا كل الأنبياء الذين سبقوه هذا حاله. فهل أنت ستستطيع أن تجعل كل الناس مؤمنين؟ هذا تغير، هذا تغيير لسنة الله تبارك وتعالى، بل شاء بسنة الله جل وعلا أن يكون من عباده المؤمن والكافر في كل جيل وكل قرن. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ثم قال الله لنبيه إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما يستجيب يعني يجيب هذا الدين و يؤمن به الذين يسمعون، الذين يسمعون فيعون كلام الله تبارك وتعالى. وهذا لابد أن يكون في صفته الحياة، ويعني الإيمان والتصديق بهذا الذي يسمع، هذا هو فقط الذي يعني يستجيب لكلام الله. والموتى يبعثهم، فجعل الله الناس تسمين، ناس يسمعون سماع حقيقي وناس موت، وهذا الميت مات. فشبه الله الكافر بأنه ميت، وذلك أنه لا يسمع سمع ينفع ولا يرى رؤية ولا يبصر، فأصبح يعني سمعه وبصره وقلبه كلا شيء. كما قال جل وعلا ولقد رأينا جهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يبصرون ولهم أعين لا يبصرون ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك في الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهؤلاء نفى الله عنهم سبحانه وتعالى السمع، لأن وإن كان لهم سمع لكنهم لا يستفيدون منه، تفكر ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فلما قفلوا هذه المنافذ عن الحق أعمى الله تبارك وتعالى أبصارهم فأصبحوا هم والذي لا يسمع سمع، ولذلك أصبح حالهم حال الميت. قال جل وعلا والموتى، يعني هؤلاء الكفار موتى شأنهم شأن الميت، كأن إذا كنت تنادي ميت يسمعك فكذلك تنادي الكافر يسمع، كما قال جل وعلا للنبي وما أنت بمسلم من في القبور، وما أنت بمسلم من في القبور إن أنت إلا نذير. فشبههم الله تبارك وتعالى في كفرهم حال الميت في قبره، مهما ناديته وأمرته بالإيمان ما قال والموتى يبعثهم. وهؤلاء ما يسمعوا لا يسمعون إلا متى؟ إلا يوم البعث، يبعثهم الله أي سيعين العذاب. عند ذلك يبدأ بقى يسمع تمام، كما قال جل وعلا عنهم أسمع بهم وأبصر يوم يأتون. لكن الظالمون اليوم في ظلم أسمع بهم وأبصر، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم متى؟ يوم القيامة يوم يأتيهم. لكن الظالمون اليوم في ظلم، لكنهم اليوم في ظلم، ما يسمعون ولا يرون. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، ثم يرجعون إليه فيحاسبهم. الحساب الذي مضى يعني نقله وصورته. ثم قالت هذه مقالة، يعني هذه مقالة من مقالاتهم، وهذا رب الله تبارك وتعالى مقالة أخرى. وقالوا أي هؤلاء الكفار معاندين ضادين عن الحق، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربك. هذا من العنت، من الإعنات والتعنت وطلب الآيات مع وجودها. وقالوا أي الكفار لولا بمعنى هلا نزل عليه آية من ربه، نزل تنزل آية، ونزل هنا للتفسير يعني أكثر من آية، عليه آية من ربه نزل عليه، على الرسول صلى الله عليه وسلم آية يعني علامة على صدقه من ربه الذي يدعو إليه. طبعا قالوا هذا، ما قالوا هذا لولا يعني لولا يعني هلا نزل على الرسول آية لنؤمن بها، وإنما هذا فقط لمجرد الإعنات وطلب الآيات، مع أن الآيات قد يعني أنزل الله تبارك وتعالى آيات كثيرة، فهذا القرآن آيات تتنزل عليهم وتقرأ بين ظهرانيهم وتحداهم الله تبارك وتعالى بها. قال جل وعلا قل إن الله قادر على أن ينزل آية، يعني على النحو الذي اقترح، الله لا يعجزه سبحانه وتعالى أن يفعل أي آية حتى من مقترحات، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني لا يعلمون قدرة الله تبارك وتعالى على إنزال الآية، وكذلك لا يعلمون أن طلب هذه الآيات ضار بهم، فإنه إذا نزلت الآية يعني عيان الظاهرة العيانية ولم يؤمنوا بها جاءهم العذاب بعد ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم وجه الله تبارك وتعالى إلى آيات عظيمة موجودة ماثلة نصبها الله تبارك وتعالى في هذا الكون، فقال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يعني هل تريدون آية؟ فانظروا ماذا في الكون. قال ما من دابة، يعني لا توجد أي دابة، الدابة كل ما يدب، كل ما له دبيب على الأرض، فالنملة لها دبيب، وما هو أكبر من نملة لها دبيب، والدبيب اللي هو يعني صوت المشي. ما من دابة في الأرض، حشرة صغيرة كما فوقها، ولا طائر يطير بجناحيه، طائر معروف وقال يطير بجناحيه، ومعلوم أن الطائر لا يطير إلا بجناحيه، ولكن حتى يعلم أن المقصود هو الطائر الذي يطير هذا بجناحيه وليس طائر على المعنى المجازي، لأن طائر في اللغة العربية تأتي بالمعنى المجازي كما يقول على الطائر الميمون، وبمعنى يعني البشرى بالسعادة، وعلى طائر الفرح ونحو ذلك. قال الله طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، كل دابة من الدواب أمة يعني جماعة، والطيور جماعة، ومعنى أنهم جماعة هذا في آية عظيمة. الاجتماع شيء يحتاج، إذا كان في اجتماع واجتماع منظم يحتاج نظام، يحتاج لغة للتفاهم، لأن شلون تجمع مجموعة لا صلة بينهم، إذا لا بد من اللغة، فلا بد من نظام، ولا بد من لغة، ولا بد من أعمال واحدة مشتركة يشتركون فيها حتى يصير أمة، ولا بد من مواصلة حتى يستمر هذا، فيصير فيه سلف وخلف لمن وراءه، يصير فيه تراث معين. طيب هذا هذه علوم هائلة، وهذه حشرات بعضها حشرات لا تكثر بالعين. فهذا من عظيم الخلق، فإذا لا يمكن أن يكون قد رتب هذا الأمر إلا إله عظيم قد أحسن ما خلق، وقد رتب هذا الخلق وأقامه بتدبير بديع من أعظم الأبداع. فانظروا في هذه الآية، فالنمل أمة لهم نظام ولهم لغة يتخاطبون بها، وهذا ولهم أعمال مشتركة، وبعد العلم بحقائق اجتماعهم فيهم أشياء قد لا تكون بين البشر، في عقوبات العاصي، في تدريب للدورات التدريبية، في نظام للتخزين، في نظام لكذا، في نظام للحراسة، في حروب تقوم بينهم، في صلح بين جماعات، أمور مهولة. فما الذي رتب هذا وأقام هذه يعني الدواب كل في في في في في في في, في حياته ثم بنظامه المتتابع؟ ثم قال الله أمم أمثال، يعني أمثالكم كما هم أمثال البشر، فإن البشر لهم عقول ولهم لغات ولهم نظم ولهم جماعات، في جماعة ضد جماعة تقوم بينهم حروب وسلم وخلاف وآثار ونظم للحياة، كذلك هذه الدواب عندها من أنظمة الحياة والبقاء مثل ما أنتم أيها البشر. فمن الذي يعني أقامهم وخلقهم على هذا النحو؟ أنه خالق عظيم يبدر بهذا الكون سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، بمعنى أن كتاب المقادير كتب الله تبارك وتعالى في كل شيء، فما من مخلوق خلقه الله إلا وهو مكتوب، ولا صغير ولا كبير إلا في هذا الكتاب، كما قال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فيعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكل هذا مع الإحصاء ومع الدقة ولا تفريط في شيء. ما نقول نملة مثلا وجدت وليست مكتوبة في هذا الكتاب، لا، بل مسجلة ومدونة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، شيء المقادير، كتاب المقادير، فإن الله قبل أن يخلق الخلق كتب المقادير، الخلق كله، الخلق كله وليس البشر فقط، بل كل هذه الدواب وكل هذه الحشرات، كل يعني فرد فيها وكل عمل لكل فرد فيها قد أحصاه الله تبارك وتعالى. ما فرطنا في الكتاب من شيء، إذن هذا الكون الفسيح العظيم في أحيائه ومخلوقاته قد أحكم صنعه وأحكمت مقاديره وتصرفات مخلوقاته كاما عظيما، لا خروج لصغير أو كبير. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم، ثم في نهاية المطاف إلى ربهم عن هذه الحشرات وهذه الوحوش إلى الله عز وجل، كما قال جل وعلا وإلى الوحوش حشرت، حتى الوحوش هذه التي في الفلوات وفي الغابات تحشر يوم، فهي خلقت هنا لحكم عظيمة في آية منها يعني بيان قدرة الرب على الخلق، كما قال وبث فيها من كل دابة، كل دابة مع اختلاف الأشكال والألوان والصفات والعادات، حتى نعلم سعة علم الرب تبارك وتعالى على الخلق وقدرته سبحانه وتعالى على الإيجاد. ثم إن هذه المخلوقات يعني ليست مخلوقة هكذا عبثا وليس ضايا، بل معصوبة في كتاب في سجل كامل، ثم يوم القيامة تحشر كذلك، ثم إلى ربهم يحشرون. ثم قال جل وعلا والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم، في الصورة المقابلة قال والذين كذبوا بآياتنا المقروءة هذه المنزلة على رسولنا وكذلك كذبوا بأن هذه آيات الله تبارك وتعالى هم الأصم هو الذي لا يسمع والبخل يعني لا يتكلمون بحق وهم في الظلمات. شوف إنسان لا يسمع ولا يتكلم وهو في ظلمة أي يتعلم؟ يعني لو فرضنا إنسان ولد أصم ما يسمع صوت ثم هو بالتالي أبكى ما ينقل أي شيء ثم هو في ظلمة ما بيشوف شيء وتركنا هذا أغلقنا عليه وخلناه صار 20 سنة 30 سنة هو على محل هذا يتعلم شيء يعرف مثلا يقول بابا يقول ماما يقول شيء أن التعليم إنما يكون عن طريق الإيه؟ طريق الوزن عن طريق الرؤية عن طريق القلب. فالإنسان إذا وجد وبعد ذلك يسمع الأصوات فيأتي بعد ما تنقل المعلومات وكذا ويرى ثم يتعلم. فالله أخبر بأن هؤلاء الكفار في عمياتهم عن ربهم سبحانه وتعالى وعن آياته كأنهم على هذا النحو كأنهم ولدوا وعاشوا عميانا ثم لا يتكلمون وهم في ظلمات. إذن ما في فائدة. إذن هؤلاء الذين لم يروا نور ولم يسمعوا كلمة ولا يستطيعون أن يتكلموا هؤلاء لا يمكن أن يكون عندهم أي شيء. فهذا حال الكافر أيضا كما قال جل وعلا والذين كفروا أعمالهم كسراب مقيا حسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج له لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهؤلاء الكفار هذا كم يشاهدون من هذه الآيات المنظورة شوف النمل وشوف كذا وشوف كذا ومنهم علماء وكذا وحادثون وعرفوا هذه الآيات لكن هل دفعتهم هذه الآيات للإيمان بالله إيمان بخالقها برازقها لأنه لم يخلقها عبثا ولا سدى لأن له دين لأنه أرسل رسل لأنه أنزل كتب هم في عناك حصروا أنفسهم عند فقط عند النظر إلى يعني نظر في هذه الآيات والاستمتاع بها دون أن يعرفوا ما وراءها. قال والذين كذبوا بآياتنا والتكذيب إنما هو ردها والقول بأنها كذب والحل أنها صحيح. كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يشاء الله يضلله يعني من هؤلاء يعني المكذبين ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. طبعا إذا رجع عن ظلمه فإن الله تبارك وتعالى يعني يهديه ويوفقه إلى صراط المستقيم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. قل أرأيتكم يعني أخبروني إن أتاكم عذاب الله يعني نفرض فرض جديد يفرض فرض إذا جاءكم عذاب الله كما أخبرتم به أو أتتكم الساعة يوم القيامة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. يعني هل هناك إله غير الله تستطيع أن تدعوه ليخرجكم مما يحيط بكم أغير الله تدعون تطلبون منه إن كنتم صادقين. قال جل وعلا بل إياه يعني لا تدعون إلا عند ذلك لأنه إذا انكشفت لكم الحقائق ووقفتم عيانا أمام عظمة الرب جل وعلا وجاء يوم القيامة تدعونه سبحانه وتعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فيكشف ما تدعون إليه كشفه هو رفعه عنكم من هذا العذاب الذي يأتيكم في الدنيا إن أتاكم عذاب الله في الدنيا أو أتاكم الساعة يوم القيامة فقد يأتيكم عذابه في الدنيا فعند ذلك تنسون آلهتكم ولا تدعون إلا الله تبارك وتعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء يعني من هذا العذاب الدنيا وتنسون ما تشركون تتركون ما تشركونه بالله تبارك وتعالى من أصنامكم وآلهة. ثم قال جل وعلا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يبين الله تبارك وتعالى أنه قد أرسل إلى أمم من قبله من قبل النبي أي رسل فأخذناهم. قال جل وعلا فأخذناهم بالبأساء والضراء. أخذناهم هنا الأخذ هنا بمعنى العقوبة، يعني عاقبناهم وأنزلنا عليهم البأساء اللي هي الشدة، شدة في الأموال وفي الأولاد والضراء الضر في الجسم لعلهم يتضرعون. يعني أن الله تبارك وتعالى أخذهم بهذا العذاب الدنيوي لعلهم يتضرعون إلى الله تبارك وتعالى، أي يعلمون أن هناك يعني أن ربهم وإلههم وخالقهم قادر عليهم وهو الذي أرسل لهم هذا العذاب، فيستكين لما تنزل عليهم العصا يقوم يستفيق. هل شعر الله تبارك وتعالى شوف عقوب. قال جل وعلا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لولا بمعنى هل، يعني هل لا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني ليتهم إذ جاءهم بأس الله تبارك وتعالى تضرعوا إليه ولجأوا إليه. فإن معرفة الله تبارك وتعالى ولو في حال الشدة واللجوء إليه تفتح الباب للتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن خفت. هذا نهاية الخسة، نهاية الخسة والدناءة وظلمة النفس، ولكن خست قلوبهم، أي مع نزول العذاب لكن بقي الكفر وقسوة القلب، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. زينه لهم يعني حسنه، حسن لهم ما كانوا يعملون من الشرك والكفر والمعاصي. قال جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به، لما نسوا ما ذكروا به من هذا العذاب الجزئي الذي نزل عليهم في الدنيا لتذكيرهم ولعلهم ان يعودوا الى الله، لما نسوا وتركوه فتحنا عليهم ابواب كل شيء، فتح الله تبارك وتعالى عليهم ابواب كل شيء من خيرات الدنيا، وقال أبواب كل شيء وطول الأعمار وبركات هذه الأرض، حتى إذا فرحوا الموت، حتى إذا شافوا أنفسهم أن هذا ظن وأن هذا رضا الرب ورضا الخالق عليهم وأنهم وفرحوا بما هم فيه من البهجة والسرور وزيادة الخير وانفتاح كل يعني خيرات الدنيا عليهم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا إن أتاهم الله أخذناهم بقى. جاءهم بقى العذاب المستقر وبغتة فجأة بدون مقدمات، يعني جاءهم بقى العذاب المستقر بلا مقدمة وبلا إنذار، وإنما بغتة وأتاهم فجأة. فإذا هم مبلسون، إذا الفجائية يعني لما جاءهم العذاب بغتة، إذا هم مبلسون. مبلس المبلس والمتحير المبهوت الذي لا يستطيع أن يتكلم بكلمة. فاجأته المصيبة الكبرى فعقدت مكانه وبقى في إهلاك، يعني في تحير وبهت وذهول يعني عما هو. فإذا هم مبلسون. قال جل وعلا قطع دابر القوم الذين قطع دابرهم، الدابر اللي هو آخر واحد الدبر يعني، وإذا قطع آخر واحد ماشي وراهم إيش معناها؟ يعني هلكوا جميعا، يعني تؤصلوا من المقدمة إلى المؤخرة إلى آخر واحد. قطع دابرهم، دابر القوم وآخر واحد، فقطع دابر الذين ظلموا. ووصفهم الله هنا بالظهر والظلم، لهذا هذا هو صفته. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين، حمد الله تبارك وتعالى نفسه وأنه رب العالمين على أفعاله الحسنة في عباده سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى أرسل بهؤلاء الأقوام الرسل، حذروه بين الله. ثم إن الله تبارك وتعالى حلم عليهم فذكرهم ب يعني المواعظ، أرسل لهم الواعظ تلو الواعظ يأخذهم بالعذاب الجزئي لعلهم يتضرعون. ثم لما لم يفد فيه لا وعظ الرسل ولا الأخذ الجزئي ولا العذاب عند ذلك لم يكن لهم إلا الاستئصال، واستأصلهم الله تبارك وتعالى على هذا الحال من

فمن الله عليهم من بيننا أليس الله يعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. هذه الآيات من سورة الأنعام وهي في السياق الذي مضى منذ أول السورة خطاب الله تبارك وتعالى وإقامته الحجة على هؤلاء المعاندين من المشركين. في هذا السياق من السورة والفاصل من السورة يعلن الله تبارك وتعالى بأنه أرسل إلى أمم قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وأن الله تبارك وتعالى عالجهم بكل وسيلة ليؤمنوا. فمن هذا العلاج أنه أخذهم بالبأساء والضراء، قال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، أي أن من عياجهم للإيمان أن يصدقهم الله بشيء من الشدة ليعلموا أن إلههم وربهم وخالقهم ومولاهم قادر عليهم سبحانه وتعالى وأنه يستطيع أن ينزل بهم عقوبته في الدنيا فليخافوا بذلك عقوبته في الآخرة سبحانه وتعالى فيرجع إلى الله. قال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك أي رسل فأخذناهم بالبأساء والضراء عياجا بهم وتأديبا لعلهم يتضرعون، أي يتجللون إلى ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني هلا إذ جاءهم بأس الله، يعني استوعبوا هذا الدرس وآمنوا بالله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ولكن قصت قلوبهم فلن يستفيدوا بهذا الدرس، درس هذا الذي شدة ما نفسها به، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من الشرك والكفر والصد عن سبيل الله وتكذيب الرسل. قال جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به من الآيات ومن كلام الرسل ومن أخذهم بالشدة فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي من زخارف ومتع ومباهج هذه الدنيا حتى إذا فرحوا بما أوتوا في هذه الحياة وظنوا أن الحال قد استقام لهم وأن الأمر على ما يشتهون أخذناهم بغتة أي بالعذاب المستأصل فإذا هم مبلسون أي متحيرون مبهوتون. قال جل وعلا قد قطع دابر القوم الذين يعني أن الله لما أخذهم بالعذاب قطع دابرهم وقطع الدابر هو يعني استئصال آخر فرد فيه. ثم قال جل وعلا والحمد لله رب العالمين يعني أن الله تبارك وتعالى حمد نفسه بهذا لأنه أعذر إلى الناس بإرسال الرسل وإنزال الكتب والموعظة قبل الموعظة وإقامة الآيات ثم بعلاج يعني هؤلاء الكفار بكل أنواع العلاج وب يعني إعطائهم الدروس تلو الدروس لعلهم أن يستفيدوا يعني بدرس من هذا لكنهم لم يستفيدوا عند ذلك لم يبقى إلا استئصال الله تبارك وتعالى وعقوبة الله له. هذا تذكير تذكير الله تبارك وتعالى لهؤلاء المشركين المواجهين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه في يعني سنة الله تبارك وتعالى في الذين سبق. ثم يأتي بعد ذلك الخطاب المباشر لهم قل هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم يعني هذه الحواس والقوة التي تتمتعون بها في هذه الحياة واهدها الرب تبارك وتعالى قل أرأيتم يعني أخبروني إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم وهو الذي أعطى فهذا منه سبحانه وتعالى وهم يعترفون بها وبدأ بالسمع ثم البصر ثم الختم على القلوب. قيل بدأ بالسمع لأن السمع أنفع للإنسان من البصر وذلك أن السمع هو أعظم وسائل المعرفة فإنه بالسمع يستطيع الإنسان يتعرف إلى يعني الأصوات وبالتالي الأحاسيس وتنقل له العلوم ثم يأتي البصر بعد. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأسماعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم فلا تفقهون من إله غير الله يأتيكم من إله مما تعبدونه ومما تلجؤون إليه غير الله سبحانه وتعالى فالله هو الإله الحق وأما آلهتكم التي تدعونها فآلهة باطل لم تعطكم هذه فضلا عن أن تستطيع أن تأخذها فإنها لا ليس لديها أخذ أو أعطاء من إله غير الله يأتيكم به يأتيكم بهذه الأسماء وهذه الأبصار أو يأتيكم بالعذاب بأخذها. ثم قال جل وعلا انظر كيف نصرف الآيات يعجب الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم كيف أن الله تبارك وتعالى يصرف لهم الآيات تصريف وتنوية يعني نوع لهم الآيات سواء الآيات المنزلة وكذلك الآيات التي هي سنة الله تبارك وتعالى فيهم انظر كيف نصرف لهم الآيات فنبين لهم هذا البيان مرة تارة بالتهديد والوعيد وتارة بالترغيب والأخذ وتارة بالإيضاح والبيان ثم بإعطاء الصور المتكررة على قدرة الله تبارك وتعالى وأنه لا إله لهم إلا هو سبحانه وتعالى لكن ثم هم يصفون انظر كيف نصرف لهم الآيات ثم هم يصفون يصفون يعني يميلون ويبتعدون صبط بمعنى أنه يعني نال عبك يعني كيف هم يبتعدون عن الحق وينأون بأنفسهم عنه ويتركوه مع تصريف الله تبارك وتعالى لهم الآيات على هذا المعنى. شيء قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون قل أرأيتكم يعني اخبروني إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة إن أتاكم عذاب الله وهو قادر على ذلك عذاب الله في هذه الدنيا بغتة بلا مقدمات بلا مقدمات قبل أن يكون عندهم أي علم به فيأتيهم فيبغتهم ويبهتهم مرة واحدة أو جهرة يعني يشوف العذاب أمامهم ثم يأتيهم العذاب شيئا فشيئا حتى يسقط عليهم. هل يهلك إلا القوم الظالمون يعني هل يهلك بهذا العذاب وينزل الله تبارك وتعالى عقوبته إلا بالقوم الظالمين الذين وضعوا الأمر في غير موضعه وهم الذين كفروا بالله تبارك وتعالى ونأوا بأنفسهم عن هذا الإيمان؟ والجواب أنه لا يهلك غيرهم يعني أن الله عز وجل إذا أتى بالعذاب على هذا النحو سواء في غفلة منهم أو وهم يرونه يأتي يأتي يأتي يأتي حتى يأتي كما فعل الله بقوم عاد، فإن الله أراهم العذاب أولا، شافوا أمامهم قالوا هذا عرض من كلنا، الله قال بل هم استعجلتم به ريحهم فيها عذاب أليم يمكن أن يروا كل شيء بأمر ربهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكين، يعني تقدم لهم عذاب شيء شيء حتى آخر الأحد. وأما ثمود فإنهم جاءتهم الصاعقة بغتة، صيحة واحدة صاحت بهم فيعني ألزمتهم مكانهم، فإذا جاءت العذاب بغتة كما جاء لبعض من سبق أو جهرة كذلك كما جاء لبعض من سبق، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ والجواب أنه لا هلاك إلا لهؤلاء الظالمين. ثم قال جل وعلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، يخبر سبحانه وتعالى أن مهمة الرسل أنهم لا أدنى أن مهمتهم إنما هي الإشارة والنذارة، يعني كلام، أما العقوبة والمؤاخذة من هي بيد الرسل. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين، البشارة هي أخبر بما يسر، يعني أنهم يبشرون من أطاعهم من آمن بالله تبارك وتعالى بالجنة وبما يبشرون به برضوان الله وفضله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، ومنذرين أي محذرين مخوفين من عقوبة الله تبارك وتعالى. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن آمن بهؤلاء الرسل وأصلح يعني من سار في طريق الصلاة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يؤمنهم الله تبارك وتعالى أن لا خوف عليهم في مستقبل المستقبل ما يأتي، ولهم يحزنون في عما شيء عما مر. الذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، هذا الكذب. هؤلاء الذين لهم البشرى اللي هم أهل الإيمان والصلاح، وهؤلاء الذين لهم النظارة والذين كذبوا بآياتنا، كذبوا بها يعني هي آيات صدق ولكن قالوا هي كذب فردوها وكذبوا القائل بها وهم الرسل. والذين كذبوا بآياتنا سواء كانت آياتنا المقروءة هذه المنزلة البعض. الله تبارك وتعالى يعلم الغيب كله، سواء الغيب الذي استأثر الله بعلمه فلا يعلمه إلا هو، أو الغيب الإضافي اللي هو قد يراه بعض الناس، فكل شيء عند الله عز وجل شهادة. أولم يكن ربك أنه على كل شيء شهيد، الله شاهد على كل شيء سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه من يعني مخلوقاته شيء سبحانه وتعالى. فهذا الغيب كله غير المستقبل هذا لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم إلا ما أعلمه الله تبارك وتعالى، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، لا أقول لكم لا أحدثكم بأني ملك، إما لا أقول لكم إني ملك بمعنى يعني هم كانوا يعتبرون بأن الملائكة لهم قدراتهم وصفاتهم وهم أعظم من البشر والخلق وأن لهم حظوة عند الله تبارك وتعالى، فكذلك أخبر الله تبارك وتعالى أمر الله نبيه أن يقول لهم إنه ليس ملكا كما هم يتصورون الملك، بمعنى أنه له الحظوة والقوة، فهذه كذلك النبي إنه بشر كجملتهم وقواه إنما هي قواهم، ولا وليس هو ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى، ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى، يعني ما هو إلا رسول، وأنه متبع ما يحييه الله تبارك وتعالى وما يأمره سبحانه وتعالى به. ثم قال لهم قل هل يستوي الأعمى والبصير، هذا تذكير لهم وبيان الحكمة لهم أن الأعمى والبصير لا يستوي، والأعمى والبصير سواء في الحس أو في المعنى، ففي الحس الأعمى والبصير حسا ما يستوي، وكذلك في المعنى لا يستوي، معنى المعنى هنا الأعمى عن آيات الله تبارك وتعالى فلا يبصر، والبصير الذي أبصر آيات الله تبارك وتعالى وعرف الطريق فأبصر فلا يستوي. أفلا تتفكرون، يعني أليس عندكم عقول تتفكرون بها فتنظرون في الأمر وأنه لا يستوي هذا وهذا، وأن هذا الذي يخبركم أن النبي الذي يخبركم إنما هو بشر يخبركم بخبر الله سبحانه وتعالى، وأن الخصومة ليست بينكم وبينه، إنما الخصومة بينكم وبين الرب خالقكم وإلهكم سبحانه وتعالى الذي يملك ضركم ونفعكم. ما هو القضية؟ يعني ما هذا الدين؟ دين النبي وهو أمره والشأن له؟ لا، إنما الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وأنتم بخصومتكم تخاصمون الرب الإله الخالق سبحانه وتعالى. أفلا تتفكرون أن القضية اللي بينكم ما هي بينكم وبين الرسول؟ اللي بينكم وبين الرسول بشر مثلكم، لا يملك لكم نفع ولا ضر، ولكن الخصومة إنما أنتم تخاصمون وتعادون الرب الإله الخالق سبحانه وتعالى. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. ثم قال سبحانه وتعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يفلحون. هنا بين الله تبارك وتعالى من يستفيد بنجارة الرسول صلى الله عليه وسلم، من يستفيد بآيات الله تبارك وتعالى، من يستفيد بهذا التحذير النازل من العقول. وأنذر به يا محمد، أنذر به، خوف به، خوف في هذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. يعني هؤلاء هم الذين يستفيدون بهذه النذر، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. المؤمن المتقي الخائف من الله تبارك وتعالى الذي يعلم أنه سيحشر إلى الله، يحشر أن يجمع مع الخلق إلى ربهم إلى خالقهم وإلههم ومولاهم سبحانه وتعالى ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أي أنه قد تعلقت كل همهم بالله تبارك وتعالى، ويعلمون أنه لا ينجيهم من العذاب إلا الله تبارك وتعالى، ولا ينجيهم من الجنة إلا الله، ولا يعلقون أملهم على ولي دون الله ولا شفيع دون الله. ولي يعني ينصرهم أو شفيع يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى، إلا إيمانهم بالله تبارك وتعالى وعمله الصالح وتعلقهم بالله جل وعلا لعلهم. فهؤلاء الذين فهذا المؤمن الخائف المتقي من الله تبارك وتعالى الذي لا يعول على غير ذلك، هؤلاء هم الذين. أما أولئك أولئك كانوا مشركين يعني يعولون على أنهم بأنفسهم سينتصرون، يقولوا إحنا جمع وممكن نهزم من على النار، أو إننا نعبد الملائكة والملائكة بنات الله يشفعون لنا عند الله، يعني وإن استخف الله فكأن شفاعتهم مقبولة عند الله بالرغم عنهم. فكانوا يعولون على مثل هذه الخرافات والخزعبلات، هذه الظنون الكاذبة التي وبالتالي لم يعني يستجيبوا لأمر الله تبارك وتعالى. أما المؤمن لا، المؤمن الذي يعني يستفيد بهذه النظارة هو الخائف من الله تبارك وتعالى، الذي يعلم أنه إذا جمع الناس فإنه ليس له ولي ولا شفيع من الله تبارك وتعالى، فيجعل عبادته كلها لله، والشفاعة يعني غير نافعة إلا يعني أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه وأن يشفع فيه سبحانه وتعالى، ليس له من دونه ولي ولا شفيع لعله عنه لعله أن يتقون، ولعل للترجي والترجي بحسب العبد. يعني إذا علموا هذا وساروا على هذا النحو استفادوا بهذه النذارة، فلعلهم يتقون يخافون الله تبارك وتعالى ويتقون من طريق الحق والصواب. ثم وجه الله تبارك وتعالى خطابه للنبي أن هذه الفئة التي تخاف الله تبارك وتعالى وتعمل لهذا المقام العظيم في الآخرة، هؤلاء يجب على النبي، حذر الله تبارك وتعالى نبيه أن يطردهم عنه. قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابها من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. قيل إن هذه الآية نزلت يعني بسبب أن كبراء قريش أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له أتريدنا أن نجلس إليك وقد جمعت حولك هؤلاء؟ إن طردتهم طردهم حتى لا يستلم عليهم، إنهم عبيدنا وأرفقاؤنا، كيف نجلس معهم؟ إن جعلت وجهك ومجلسك إلى هؤلاء وهم عبيدنا وأرفقاؤنا وأهلنا، يعني استفادت منا، وإن رآنا الناس نجلس مع هؤلاء يحتقرون فأطلبهم عنك لا يشترئوا علينا، وعند ذلك نؤمن بك ونجلس بك. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. طرد معروف هو الإبعاد، إخراج. الذين يدعون ربهم يعني هؤلاء المؤمنين من أمثال عمار وبلال وصهيب والمقداد. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الغداة هو الصباح، والعشي هو آخر النهار يبدأ من بعد الظهر، يريدون وجهه. ومعنى أنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يعني المداومة، يعني الذي يدعو الله في الصباح صباحا ومساء، فهذا معناه أنه في يعني في كل وقت فيه وداع لله تبارك وتعالى. يريدون وجهه، يعني ليس لهم مقصد من دعائهم لله تبارك وتعالى، صلاتهم وعبادتهم إلا الرب جل وعلا، فلا يريدون إلا وجه الله، يعني أنهم لا يريدون إلا ما عند الله تبارك وتعالى، يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم، ما عليك من حسابهم من شيء، يعني إن كانت لهم معاصي أو سيئات أو كانت لهم جرائم سابقة أو كان لهم يعني سبق في من يعني جاهليتهم، فإنك لن تحاسب عنهم. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فإن يعني إن الله تبارك وتعالى يحاسبك على ما أمرك به من البلاغ والإنذار، وأنهم يعني لا حساب عليهم، يعني فيما في شيء من حسابك لا تحملون شيئا عنك، وأنت لا تحمل شيئا عنهم، فإن الله تبارك وتعالى يحاسب كل شيء. فتطردهم يعني لو طردتهم فتكون من الظالمين. إن طردتهم بهذا فتكون من الظالمين، حتى وإن كانت بهذا يعني ما يظن أن يستميل يعني أهل الثراء وأهل الغنى وأهل القوة بهذا. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وآخر أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك أمر، يعني أمره لنبيه بأن يسخر نفسه معهم، قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عنك تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم قال جل وعلا مبين يعني لماذا أنعم الله سبحانه وتعالى يعني بالهداية والتوفيق على هؤلاء مع أنهم من ضعفة الناس ويعني سقطهم. قال جل وعلا: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم الشاكرين. وكذلك يعني الحال والشأن في أن الله تبارك وتعالى من بالهداية على هؤلاء الضعفة والمساكين، ومنهم يعني عبيد وأرقاء وناس لا ظهر لهم وليسوا من أهل المكانة والشرف، بعضهم ببعض من أغنياء بالفقراء، وهؤلاء الفقراء بالأغنياء والأشراف بالضعفاء. ليقولوا أي هؤلاء أشراف وخبراء: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. أهؤلاء يقولونها استحضارا، مشكلين إليه استحضارا واستقرا لشأنه. أهؤلاء من أمثال عمار وبلال وصهيب ومخداد وغيره. من الله عليهم من بيننا، من الله عليهم المن العطاء الخير يعني بالهداية من بيننا نحن العرب. فاختص الله تبارك وتعالى الهداية بهؤلاء وحرمنا منها ونحن أهل الثراء وأهل الأموال وأهل الشرف وأهل المكان. طبعا قالوا هذا من باب أنه يعني ليس هدى، أنه لا يمكن أن يكون هذه هداية، لأنها لو كانت هداية وعطاء من الله لكانهم أولى، فإن الذي أعطاه الله عندهم بالقياس، أن الله الذي أعطاه الله المال والشرف والمكانة والبسطة في الرزق هو أولى لأن يعطيه كذلك، كما أكرمه بهذا يكرمه كذلك بالهداية، فشلون يكون؟ فلذلك قالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا. قال جل وعلا طبعا كما قالوا لو كان هذا خيرا ما سبقونا إليه، لو كان هذا خيرا يعني لو كان الدين خيرا ما سبقونا إليه، يعني ما سبقنا إليه هؤلاء الضعفاء، كنا نحن أسبق فيه. فنحن أهل العقول الراجحة، نحن أهل الأموال، نحن أهل القرارات، فنحن أجدر وأحق بعطاء الله من ناحية، ثم نحن كذلك أهل العقول، هذول عقولهم ضعيفة فيها، إحنا أعظم منهم حيدا وعقول. ففتنوا بما عندهم من يعني ما يظنونهم رجاحة العقل والحكمة، هذا أبو الحكم وفلان وفلان، وفتنوا كذلك بما عندهم من المكانة والأموال. فالله يقول ان هذه اخباره سبحانه وتعالى، وكذلك فتنا بعضهم لبعض اختبرناهم على هذا النحو ليقولوا، ان يقول هؤلاء الاغنياء المترفون، هؤلاء الفقراء والضعفاء من الله عليهم من بيننا اي بالهدايه. قال جل وعلا اليس الله باعلم الشاكرين، اليس الله سبحانه وتعالى باعلم اي منكم ايها يعني المعاندون تجدون بالشاكرين، يعني من يشكره إذا وهبه هذه النعمة، فإن هذا فضل عظيم من الله تبارك وتعالى ونعمة. وإن الله أعلم بمن إذا آتاه هذه النعمة استعظمها بالفعل وقدرها وأخذها وشكر الله تبارك وتعالى لها وقام بها. أما هم لو وضع الله تبارك وتعالى الهداية في قلوبهم وهم جاحدون على هذا النحو فإنهم لا يقدرونها ولا يقدرون بها. أليس الله بأعلم الشاكرين، أي سيعطيهم الله تبارك وتعالى نعمته ويمن عليهم بالهداية. ثم وجه الله تبارك وتعالى رسوله إلى المسلك الذي يجب أن يسلكه مع هؤلاء المؤمنين، فقال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، هؤلاء الذين ازدراهم هؤلاء المشركون واحتقروهم وقرفضهم لا يشترئون علينا، وهل هؤلاء الذين يعني من الله عليهم بيننا، الله يقول رسول إذا جاءك هؤلاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، سلام عليكم، هذه مبتدأ وخبر، يعني هذا أمر ثابت، سلام من الله تبارك وتعالى عليكم، إما سلام عليكم يعني أن هذا إخبار من الله تبارك وتعالى بأن الله تبارك وتعالى سلمهم من الشر والآفات الدنيا وهذه بشرى به، أو سلام عليكم تحية لكم من الله سبحانه وتعالى، وهي بالمعنى، وهي بهذا المعنى كذلك، سلام عليكم أي من الله تبارك وتعالى، كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب الكتاب هنا معنى الفريضة أنه فرضها سبحانه وتعالى، يعني أوجبها على نفسه سبحانه وتعالى، والله لا أحد يوجب عليه، وإنما هو الذي يعني يوجب على نفسه سبحانه وتعالى ما يشاء، وقد أوجب على نفسه الرحمة أي لعباده سبحانه وتعالى، وبين هذه الرحمة أنها لعباده المؤمنين سبحانه وتعالى، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، أنه يعني الحال والشأن، من عمل منكم يعني أيها المؤمنون سوءا أي سوء منكر بجهالة، إما بجهالة يعني بغير علم منه أنه سوء، أو بجهالة يعني أنه يعني جهل يعني بغير معاند وغير مصر على ذلك، وإنما فعله بغفلة منه وجهل منه، لأنه لا يعطى الله تبارك وتعالى إلا يعني جاهل. ثم تاب من بعده وأصلح، ثم إنه تاب من بعد هذا الذنب وأصلح، استقام وصار في طريق الصلاح فأنه غفور رحيم، فإن من رحمة الله تبارك وتعالى أن يعفو مهما سلف منه من سوء. وبجهالة قالوا بأنه لا يعصي الله عز وجل إلا جاهل، نوع من الجهل، هذا نوع من الجهل، لأنه لو يعلم الله على الحقيقة لما عفو. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده مهما كان هذا ذنبه بهذا وأصلح فأنه غفور رحيم، وأن هذه من الرحمة التي كتبها الله تبارك وتعالى نفسه، كما قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذا من رحمته جل وعلا أنه يعني لا يؤاخذ بالذنب الذي تاب منه صاحبه واقرع عنه وعاد الى الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وكذلك نفصل الايات ولتهتدين سبيل المجرمين. وكذلك يعني بهذا التفصيل والبيان نفصل الايات، هذه الايات المنزله المقروءه من الله تبارك وتعالى، وتفصيلها يعني الفصل بين هذا وهذا، فهذا حال اهل الايمان وهذا حال اهل الكفر وهذا عمله وهذا عمله. ثم كذلك ان التفصيل يعني توضيح الامر مرارا وتكرارا لهؤلاء، وعرض هذا وعرض هذا وعرض ماذا يكون لهم عند الايمان وماذا يكون لهم عند الكفران، امر مفصل غايه التفصيل ليتبين غايه البيان. وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. لتستبين سبيل سبيل فاعل يعني تظهر وتطبع سبيل المجرمين طريق المجرمين. فاتضح الان طريق المجرمين انهم معاندون مكذبون، بينت لهم الايات والايات، ونوع الله تبارك وتعالى لهم يعني انواع الوعيد، وفصل لهم ما يريده وبين طريقه وهم على انهاجهم، فظهر امره وظهر كذلك يعني سبيل اهل الايمان. الله تبارك وتعالى بين يعني هذا وهذا الضدين حتى تتضح السبيل، يعني قلت السبيل السبيل المجرمين فلا تستفع الوعد إلا من الهدف. والمجرم هو فتح الإجرام، والجرم هو الظن العظم، يتستبين السبيل المجرمين تظهر سبيل المجرمين، والمجرمين هنا هم هؤلاء الصادون عن سبيل الله تبارك وتعالى، المتعنتون الذين فسر لهم الله الأمر وأصروا على كفرهم وعينهم. ثم قال الله تبارك وتعالى رسوله: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لهم أو المشركين إني نهيت، ونهيت هنا بالبناء يعني المفعول، والفاعل هو الله سبحانه وتعالى، يعني نهاني الله جل وعلا أن أعبد الذين تدعون من دون الله. هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله سواء كانوا الملائكة أو أصنامكم، قد نهاني الله تبارك وتعالى عن عبادتهم ولا عفو. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. لا أتبع أهواءكم، وذلك أنهم أرادوا من النبي أن يتبع أهواءهم، مثل ما قالوا عبد يعني آله السلام عبد الله السلام ونشوف أيهما أي السنتين أكثر كسبا، أترك هؤلاء أترك هؤلاء ونحن نجلس لك، يعني كلهم يسيرون في الأمر بالهوى، يريدون أن يتخذوا إلههم كما يشتهون، وأن يدخلوا من يشاء في الدين ويخرجوا من يشاء من الدين، كل ما شاء رحمة الله وكل ما شاء رحمة بالقياس والهوى. قل لا أتبع أهواء، يعني ليس شأن النبي أن يتبع هوى هؤلاء المشركين، وأنهم في كل الأمور إنما يعني يأخذون دينهم من أهواء. والهوى هو ما يشتهيه الإنسان دون أن يكون له يعني برهان ودليل، وسمي هوى لأنه يهوى بصاحبه، لأن من اتبع ما يشتهيه دون حجة ودون عقل فإنه يهوى به لا يتبع أهواءه. قريب أولك إذن يعني إذا اتبعت أهواءكم كنت ضالا، إذن مثلكم في الضلال، وما أنا من المسلمين ولا أكون مسلمين. إذن ما أنا قل إني على بينة من ربي، أنا أسير على بينة من ربي. فالنبي على بينة، والبينة هي الأمر الظاهر الواضح الذي لا شبهة فيه لا شبهة فيه. والنبي على بينة أولا لأنه قد قامت عنده الأدلة العظيمة لأنه رسول الله حتى وصف، فقد جاءه الوحي وأطلعه الله تبارك وتعالى على حقائق الغيب الكثير، ورأى يعني أولي الجنة والنار وأولي ما يوعد القوم، وعلم أن هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى حقا نصف منه، وأجل الله تبارك وتعالى لديه من الأدلة والمعجزات الأمر العظيم الكثير، فهو ليس ساكن في أمره. قل أنا من ساكن في أمره، قل إني على بينة من ربي، أنا على بينة لأني رسول الله حقا نصف، وكذبتم أنتم مكذبون به، تعلمون أنه صفة تكذبونه. فإذا هنا طلع حقا أنا لا أتبع أهواءكم وأنا على بينة مني من رب، وأنتم مكذبون به، ليس عندكم إلا التكذيب، يعني أنتم لا تتبعون إلا الهوى ثم أنتم مكذبون به. إذن ما النهاية؟ ما عندي ما تستعجلون به، ما عندي ما تستعجلون به من العذاب، لأنهم كانوا يقولون إن كان يكون صادق الفعل وأنت رسول من في السماوات الأرض وهو الذي اختارك وأرسلك، إذن فكان العذاب. خلينا نشوف، قال ما عندي ما تستعجلون به، العذاب الذي تستعجلونه ليس عندي، هذا بيد الله تبارك وتعالى. ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، الحكم الذي ينزله بيني ولونكم إنما هو بيد الله تبارك وتعالى، يقص الحق، هذا كلامه يقص الحق، وفي القراءة الثانية يقضي الحق، يعني قضاءه به، يقص الحق يعني أنه هذا القرآن القصص الحق الذي يقص عليه، وهو خير الفاصلين، هو خير الفاصلين يعني في الحكم بيني ولونكم. من يكون مصيره الى الخير ومن يكون مصيره الى الشر، من الذي ينجيه الله تبارك وتعالى ويعيده وينصره في الدنيا ويدخله الجنه في الاخره، ومن الذي يخزيه الله تبارك وتعالى فعلا، يقص الحق وهو خير القاصدين. قل اي قل لهم لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم، يعني لو كان الشان الي وعندي العذاب كنت من زمان، كنت من زمان انزلته أوقعت بكم هذه العقوبة. قل لو أن عندي ما تستعجلون به، أي العذاب الذي تستعجلون به وتقول ربنا عجل لنا قطنا قضيان حسين على نصيب من العذاب لقضي الأمر بيني وبينكم، كنت ما انتظر، كنت أقول لكم شوفوا العذاب أنا أستعجل لأوقعت عليكم العذاب أتولوا لكم لو كان الأمر بيدي. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم من زمان، الله أعلم أكبر، لكن الله تبارك وتعالى أعلم بالظالمين، وينزلهم ويأتيهم عذابه في الوقت والساعة التي حددها لهم سبحانه وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى أن أمر الغيب والمستقبل إنما هو بيده سبحانه وتعالى، فقال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله. مفاتح جمع مفتح، يعني مكان الفتح، فجعل الغيب هذا كأنه الخزان، وأن مفاتيحها أو مفاتيحها بيد الله تبارك وتعالى، فخزان الغيب كله بيد الله جل وعلا، لا يطلع يعني على غيبه إلا من شاء من رسول أو نبي، كما قال جل وعلا قل يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من يرتضى من رسول، إلا من يرتضى من رسول فإنه يظهره على الغيب الذي يشاء الله تبارك وتعالى يعلمه إياه. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقد بين النبي أن مفاتح الغيب خمس يعلمهن إلا الله، وهي التي مذكورة في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، وقال النبي مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله وتلا هذا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، هذا الغيب هو الغيب المطلق هذا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، هذا هو الغيب الإضافي يعني الواقع الموجود، هذه الخلق الموجود كل ما في البر والبحر، ما في البر من شيء، حيوان نبات كلاب بحور ذرات، والبحر حيتانه نباتاته أصفاته أغواره كله، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه ورقة فجر، وهذه من الأمور المحقرات عند الناس، فإن سقوط ورقة من شجرة أمر لا يأبه الناس به، من يأبه بأن تسقط ورقة جفت من شجرة، والأرض مليئة بملايين ملايين من الأشجار التي لا يحصيها إلا خالقها سبحانه وتعالى، وتسقط تتعرى بعضها صيفا بعضها لا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة

وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فبعد أن فاصل الله تبارك وتعالى هؤلاء المشركين في سياق حجاجهم في عقائدهم الباطلة التي يعتقدونها وبين أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى أمر عقابهم على ما يقترفونه وأن الأمر لو كان للنبي لانتهى يعني الخلاف بينه وبينهم فإنه يأتيهم بالعذاب إذا طلبوه قال جل وعلا قل لو أن عندي ما تستعذون به إن العذاب لقضي الأمر بيني وبينكم أي لأنزلته فيكم وتعجلته الله أعلم بالظالمين الله أعلم بالظالمين والعقوبة عنده سبحانه وتعالى ثم بين الله تبارك وتعالى أن أمر الغيب كلها بيده سبحانه وتعالى وبين من صفته جل وعلا ما لو تدبره هؤلاء المشركين لعادوا إلى عبادة الإله الواحد سبحانه وتعالى قال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله عنده عند الله تبارك وتعالى مفاتح الغيب مفاتيحه خزائن ومفاتح الغيب خمس كما قال النبي مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم أي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى ينزل المطر إلا الله ولا يعلم متى الساعة إلا الله سبحانه وتعالى ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله فتلا النبي قال الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فالغيب كله المطلق وهو ما يستقبل من الزمان هذا قد استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه ولا يطلع يعني من غير هذا إلا من شاء من عباده سبحانه وتعالى من شاء من الرسول كما قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من يرتضى من الرسول هو ما يستقبل من الزمان هذا فهذا علمه لله تبارك وتعالى ولا يطلع الله عز وجل يعني أحدا على شيء منه إلا من يستفيه من رسول سبحانه وتعالى فيخبره بشيء من هذا الغيب، وإلا فالغيب كله عنده سبحانه وتعالى. وأما علم الساعة فإن الله تبارك وتعالى استأثر بها لنفسه جل وعلا، فلا يجليها لوقتها إلا هو، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، حتى الذي ينفخ في الصور وهو إسرافيل لا يعلم متى يأتيه الوقت بالنفس، فهو ملتقم القرن أبدا، كما في حديث معاذ بن جبل: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وأصغى سمعه وحنى جبهته، ينتظر متى يؤمر، فينتظر متى يؤمر ولا يدري متى يأتيه أمر الله سبحانه وتعالى. فعنده مفاتح الغيب كلها في المساعة، وكل ما يستقبل عنده سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو، هذا الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، ويعلم ما في البر والبحر، هذا هو ما يسمى بالغيب الإضافي، يعني كل ما علم الموجودات كلها، كل هذه الموجودات بالنسبة إلى شهادة، فالله لا يغيب، ليس بحاضر عنده شيء وغائب عنه شيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كما هو الشأن في المخلوقين، فإن كل مخلوق يعلم مما هو مباشر له، يعلم من الأمور التي يباشرها ويكون حاضرا عندها، وأما ما تغيب عنه فلا يعلمه، أما الرب تبارك وتعالى فلا يغيب عنه شيء، فكل شيء عند الله تبارك وتعالى حاضر وشهاد. فأنت ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كان، في أي مكان يكون. فالله تبارك وتعالى على كل شيء شهيد، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، قال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب يوم القيامة. فهذا الغيب كذلك، وهو علم الموجود كله، هذا الموجود كله حاضر عند الله تبارك وتعالى، وليس كالمخلوق الذي يعلم ما يشاهده وما هو أمامه وما وأما ما غاب عنه وبعد عنه لا يعلمه، لا، بل كل شيء عند الله تبارك وتعالى قريب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله تبارك وتعالى قال هنا بعد أن بين الغيب اللي هو الغيب المطلق الذي هو ما يستقبل من الزمان، كل هذا عند الله، وكذلك الغيب بمعنى يعني ما هو بالنسبة إلى المخلوق غيب، ما يبعد عنه بين الله عز وجل أنه لا يبعد عنه شيء، قال: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا علمها، كذلك لا يعلم الموجود على ما هو موجود بل كذلك على حركة الموجود، يعني كل تصرف الموجود الله فيه، الله يعلمه سبحانه وتعالى، أي تصرف سواء كان هذا التصرف ذو شأن في قراءة القرآن أو غير شيء منشأ مثل سقوط ورقة، فإن سقوط ورقة من المحقرات، ورقة تسقط من شجرة بعد أن جفت هذه الورقة وانتهى عمرها وسقطت، أمر أن لا يأبه له الناس كذلك. فهذا كذلك علم هذه الأشياء، حتى هذه الأشياء كذلك علمه عندما قال: ولا ما تسقط من ورقة إلا يعلم، فذكر سبحانه وتعالى من علمه حتى هذا، يدل على أنه ما هو أشرف من هذا من الأمور العظيمة في علمه عند الله، كما قال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن، عشان عظيم، ولا تعملون من عمل أي عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هنا يقول الله تبارك وتعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. طبعا بعض من بدع التفسير في هذه اللفظة يقول: ما تسقط من ورقة، أن كل إنسان كتب اسمه في شجرة من أشجار الجنة، وسقوط هذه الورقة، سقوط ورقة من هذه الشجرة معناها يعني أن عمره قد انتهى، وهذه ورقة يعني ورقة تحمل اسم الإنسان، كل هذا من التخمين والظن ومن القول على الله بلا علم، هذا من بدع التفسير هذا، وهذا ليس تفسيرا حقيقيا، لأن هذا كلام في الغيب بغير علم. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حبة بذرة في ظلمات الأرض في أطباق، لأن أطباق الأرض أرض مظلمة، فإذا لا ينفذ فيها النور، فإذا كانت هذه البذرة في ظلمات الأرض فكذلك هي بعلم الله عز وجل. وهذا من المحقرات، فإن هذه الأراضي فيها ملايين الملايين من البذور، النبات ينضج ويلقي بذوره، البذور تذهب في كل مكان، وبعضها تذهب في أطباق الأرض بفعل الرياح، وبعض البذور هي تخرق لنفسها يعني برق في نفس الأرض وتغوص فيه إلى القدر الذي به تصعد منه، بعضها يغوص إلى نصف متر، بعضها إلى أكثر في المستوى الذي تصعد به بقدرة الله تبارك وتعالى. فأي حبة في ظلمات الأرض بهذا الفعل الله تبارك وتعالى. ولا رطب ولا يابس إجمع كل شيء إلا في كتاب مبين قد أحصى، فهو بعلم الله وقد أحصاه الله تبارك وتعالى وكتبه في هذا الكتاب، وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ. ثم كذلك وهو الرب تبارك وتعالى الإله، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فكما أنه العليم في خلقه سبحانه وتعالى والعليم بالغيب، هو كذلك المتصرف في خلقه وفي عباده سبحانه وتعالى. وهو الذي يتوفاكم بالليل، التوفي هنا بمعنى النوم يعني ينيمكم بالليل، والنوم وفاة صغرى، وأصل الوفاة هي الأخذ كاملا، استوفيت منه دين معنى أخذته كاملا، والوفاة تأتي بمعنى أنه أخذ، فالإنسان تؤخذ روحه يعني في النوم. وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني ينيمكم بالليل، ويعلم ما جرحتم بالنهار، جرحتم كسب، وهذه تسمى اليد والرجل تسمى والعين تسمى جارحة من كسب يعني. ويعلم ما جرحتم بالنهار، ما تكسبونه في النهار يعني بجوارحكم هذه. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم يبعثكم فيه، يبعثكم في النهار، يبعثكم يعني يوقظكم، فهو ينيمكم بالليل وهو يوقظكم بالنهار، فيه في النهار ليقضى أجل مسمى، فتستمر هذه يعني هذا العمل الإنامة والإيقاظ يعني الوفاء والبعث، تستمر بكل أحد حتى يقضي كل إنسان العمر الذي حدده الله تبارك وتعالى. ولذلك كان النبي إذا أخذ مضجعه يقول باسمك اللهم أموت وأحيا، اللهم إن أخذت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تفرض به عبادك الصالحين. فيخبر جل وعلا أن الله تبارك وتعالى هو القادر وهو المتصرف في عباده، فهو الذي ينيمهم ليلا وكذلك يوقظهم نهارا، ويعلم ما يكسبون في هذا النهار، كل ما يكسبونه أي من خير وشر بجوارحهم يعلمه الله تبارك وتعالى. قال ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل المسمى ثم إليه مرجعكم، يعني إذا انقضى الأجل المسمى، الأجل المسمى وهو عمر كل إنسان، وسمي أجل لأنه محدد، ومسمى لأنه قد سمي عند الله تبارك وتعالى، فيقال فلان أعطي مثلا 10 سنوات و6 ساعات وكذا ثانية، خلاص هذا مسمى عند الله تبارك وتعالى، فهذا أجل لا يتعدى. ثم إليه مرجعكم يوم القيامة، رجوع العباد جميعا إلى الله تبارك وتعالى، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، ينبئكم يخبركم الله، يخبر كل إنسان بعمله، يقول له يا عبد عملت كذا وكذا، يشهد الله تبارك وتعالى عليه ويخبره بعمله. ولا شك أن هذا الإنباء بعمل العبد إنما هو يعني مقصود هنا طبعا ما يترتب عليه على هذا الإنباء، فالمؤمن الذي يعرض عمله على الله تبارك وتعالى يحاسب حسابا يسيرا ويدخل الجنة، وأما الكافر فإذا كتم عمله فالله شهيد عليه، وإذا أنباه بعمله عذبه به سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، بعد أن بين الله تبارك وتعالى أنه هو المتصرف في عباده، بين أنه سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده، بمعنى أنه سبحانه وتعالى الذي ذل له كل شيء وملك كل شيء وقهر كل شيء، معناه أذله وتصرف فيه بقهره سبحانه وتعالى وأمره الذي لا يستطيع أحد أن يخرج عنه، وهو أمره الكون القدري سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. وهذه الفوقية لا